لا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب: أبواب النوم، باب في الرجل ينبطح على بطنه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن طخفة بن قيس عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال: كان أبي من أصحاب الصفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بيت عائشة. فانطلقنا، فقال: يا عائشة أطعمينا. فجاءت بجشيشة فأكلنا، ثم قال: يا عائشة أطعمينا. فجاءت بحيسة مثل القطاط فأكلنا، ثم قال: يا عائشة اسقينا. فجاءت بعس من لبن فشربنا، ثم قال: يا عائشة اسقينا. فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال: إن شئتم بتم، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال: فبينما أنا مضطجع من السحر على بطني إذا رجل قال فبينما أنا فبينما أنا مضطجع من في المسجد من السحر ما عندي في المسجد عندي في المسجد ما فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا الصحابي عبد الرحمن ايش؟ سلمة بن عبد الرحمن يعيش بن طخفة، بس هذا من الصحابة، يعني أصحابها كأنه يعني مقل، يعيش بطخفة من قيس الأنصار الغفاري. عندي ضبطها ضبطها عندك؟ عندي بالشكل ضبطها بالوجهين، كسر الطاء وفتحها. طخفة والشارح قال بكسر أوله. بكسر أوله وسكون الخاء المعجمة. يعيش بعين مهملة وشين معجمة على وزن يزيد ابني طخفة بكسر أوله وسكون الخاء المعجمة ثم فاء كذا بتك طخفة تكريب طخفة. هذا ضبط. وقال في المغني بمفتوحة وسكون طخفة. مغني إيش؟ مغني المغني أي كتاب المغني ها؟ لعلها كتاب العراقي لتخريج المغني عن حمل الأسفار العراقي. مغني عن حمل الأسفار تخريج إحياء علوم الدين. في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين. طخفة حمل المغني طبضها طخفة طخفة طخفة. منذر أطافي منذر أطافي كلامي عليه. طيب شفت تخريج الحديث صنوري. كلام المنذري تكلم قال المنذري أخرجه النسائي. شو كلام المنذري؟ قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه وليس في حديثه وليس في حديث أبي داود وأخرجه النسائي وابن ماجه وليس في حديث أبي داود عن أبيه ووقع ووقع عند النسائي عن قيس بن طهفة قال حدثني أبي وعند ابن ماجه عن قيس بن طهفة مختصرا وفيه اختلاف كثير جدا. ليس في حديث أبي داود ذكر أخرج أبو داود أخرج النسائي وابن ماجه. طيب يقول وليس في حديث أبي داود يعني إيش؟ يعني هذا حديث الباب يعني وليس في حديث أبي داود عن أبيه. يعني عندنا الآن في عن أبيه، موجود عن أبيه. نعم نعم أحسن الله. كيف يقول في حديث أبي داود عن أبيه ليس فيه؟ ليس في حديث أبي داود عن أبيه. إيه ها؟ أه قال كان أبي أحسن عليكم، لم يقل عن أبي. ها؟ قال كان أبي إيش؟ قال ها؟ قال كان أبي من أصحاب الصفة، ولم يروي الحديث عن أبيه. ما قال عن أبي ها؟ نعم كان ظاهر. طيب كم كلام المنذري؟ وقال أبو عمر النمري. وقال أبو عمر النمري اختلف فيه اختلافا كثيرا، واضطرب فيه اضطرابا شديدا، فقيل طهفة بالهاء، وقيل طغفة بالخاء، وقيل طغفة بالغين، وقيل طغفة بالغين، وقيل طغفة بالقاف، وقيل قيس بن طغفة، وقيل يعيش بن طغفة، وقيل عبد الله بن طغفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثهم كلهم واحد. قال كنت نائما في الصفة فركضني رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال هذه نومة يبغضها الله، وكان من أهل الصفة. ومن أهل العلم من يقول إن الصحبة لأبيه عبد الله وإنه صاحب القصة. ومنهم من يقول إن الصحبة لإيه؟ لأبيه عبد الله. يعيش بن طغفة. أيوه أبوه ما ذكر هنا. وكيف يعني؟ أبي طغفة. وقيل إيش؟ وقيل إن الصحبة كانت لأبيه. أبوه طغفة كيف؟ يعيش ابن طغفة. وقيل إيش؟ إيش كلام المدير هذا؟ إن الصحبة. ومن أهل العلم من يقول إن الصحبة لأبيه عبد الله وإنه صاحب القصة. وين أبو عبد الله؟ أبو طغفة يعيش. يعيش هو الصحابي أليس كذلك؟ وأبوه من هو؟ طغفة. كيف يقول عبد الله؟ طيب وش يقول؟ أعد كلام. ومن أهل العلم من يقول إن الصحبة لأبيه عبد الله وإنه صاحب القصة. هذا آخر كلامه. وذكر البخاري فيه اختلافا كثيرا وقال طغفة خطأ، وذكر أنه روي عن يعيش بن طغفة عن قيس الغفاري قال كان أبي، وقال لا يصح قيس فيه. عن قيس قال كان أبي، قال صح لا يصح قيس فيه. وذكر أنه روي عن أبي هريرة وقال ولا يصح أبو هريرة. انتهى كلام المنذري. يعني يعيش بن طغفة قيل عن قيس، يعني بدأ من قيس. طيب إشكال في تخريج عندي. السلام عليكم. قال النهي عن النوم على البطن فيه حسن لغيره. النهي عن النوم على البطن فيه حسن لغيره. وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه ولجهالة ابن طغفة. لاضطرابه ولجهالة ابن طغفة. وقد اضطربوا في اسمه واسم أبيه كما هو مبين في مسند أحمد. اسمه؟ في اسمه واسم أبيه. من هو؟ اسمه إيش هو؟ يعيش بن طغفة. أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش. ها؟ طيب ما يضر اختلاف في أقول اختلاف في الاسم يضر؟ نعم. هل يؤثر إذا كان صحابي؟ نعم. وقد اختلفوا. وقد اضطربوا في اسمه واسم أبيه كما هو مبين في مسند أحمد. وأخرجه بقصة النوم على البطن ابن ماجه من طريق يحيى بن أبي كثير عن قيس بن طغفة الغفاري عن أبيه فذكره. وانظر بسط الكلام عليه وتخريجه في المسند. ولقصة النهي عن النوم على البطن شاهد من حديث أبي أمامة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه وهو حديث حسن، وآخر مرسل عن عمرو بن الشريد أخرجه أحمد في مسنده ومرفوعه حسن لغيره، وفيه هي أبغض الرقدة إلى الله عز وجل. هي أبغض الرقدة إلى الله عز وجل. وقوله بجشيشة. قال ابن الأثير في النهاية: هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم تجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ. إيش قال من؟ قال ابن الأثير في النهاية: هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم تجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ، وقد يقال لها دشيشة بالدال، انتهى. وقوله بحيسة: هي أخلاط من تمر وسويق وأقط وسمن مجمع فتؤكل. هي أخلاط من تمر وسويق وأقط وسمن مجمع فتؤكل. يعني الحيس هي التمر والسمن والأقط، هو الحيس إلا أنه لم يختلط، التمر والسمن والأقط هو الحيس إلا أنه لم يختلط، تمر وسمن وأقط هذا هو الحيس. هذه ولا بث النبي صلى الله عليه وسلم كان على صفية، كان حيس، ما فيه طعام، ما فيه لحم. طيب وش بعده؟ انتهى. قال القطاة بفتح القاف. على ايش؟ القطاة بفتح القاف ضرب من الحمام، وكأنه شبه في القلة. بعس بضم عين فتشديد سين، قدح عظيم، قدح ضخم. بتم من البيتوتة، فيه إكرام الفقراء والتحمل على الضيق على الضيق لهم. بتم، نعم، قال في المتن: إن شئتم بتم، إن شئتم بتم. قال: من البيتوتة، فيه إكرام الفقراء والتحمل على الضيق لهم. أنت، نعم، حسن. شيخ الألباني تكلم عليه. قال: أحسن الله إليكم. قال: حسن قال: ضعيف مضطرب، غير أن الاضطجاع على البطن منه صحيح. من يقول؟ الألباني أحسن الله إليكم. مثل شعيب، يعني الاضطجاع صحيح. لكن شعيب قال: حسن، النهي عن النوم على البطن فيه حسن لغيره، الألباني قال: صحيح. قال: فانبطح، قال في الغمس: بطح، أو كما نعها الله على وجهه فانبطح. طيب شوف كلام الشارع: والغفاري بكسر الغين المعجمة، كان أبي ضخفة فجاء بجشيشة. نعم، فجاءت بجشيش بحشيشة بالحاء المهملة. قال في مجمع البحار في باب الحاء المهملة: وفيه فجاءت بحشيشة، هو طعام يصنع من حنطة قد طحنت بعض الطحن وطبخت وتلقى فيها لحم أو تمر، انتهى. وفي بعض النسخ بجشيشة بالجيم. قال في مجمع البحار في باب الجيم: وفيه أولم صلى الله عليه وسلم بجشيشة، هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم تجعل في القدر ويلقى عليه لحم أو تمر ويطبخ ويقال لها دشيشة، انتهى. وفي بعض الحواشي: هي ما يجش من الجش فيطبخ، والجش طحن خفيف فوق الدقيق. فظهر أن الجشيشة بالجيم والحشيشة بالحاء المهملة كلاهما بمعنى واحد. قوله: فجاءت بحيسة بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية، طعام يتخذ من تمر وسويق وأقط وسمن. مثل القطاة بفتح القاف ضرب من الحمام، وكأنه شب فتح القاف بفتح القاف ضرب من الحمام وكأنه شبه في القلة، قاله السندي. قلت: ويحتمل أنه شبه عائشة رضي الله عنها بالقطاة بالصدق والوفاء، والعرب تضرب الأمثال بالقطاة. قال العلامة الدميري: القطاء طائر معروف واحده قطاة، والجمع قطوات. قال ابن قتيبة من أهل اللغة والرافعي من الفقهاء: إن القطاء من الحمام، وتوصف القطاء بالهداية وتوصف القطاء بالهداية، والعرب تضرب بها المثل في ذلك لأنها تبيض في القفر وتسقي أولادها من البعد في الليل والنهار، فتجيء في الليلة المظلمة وفي حواصلها الماء، فإذا صارت حيال أولادها صاحت قطا قطا، فلم تخطو بلا علم ولا إشارة ولا شجرة، أو فلم تخطئ بلا علم ولا إشارة ولا شجرة، فسبحان من هداها لذلك. وقال أبو زياد الكلابي: إن القطا تطلب الماء من مسيرة 20 ليلة وفوقها ودونها. قال الدميري: والعرب تصف القطا بحسن المشي لتقارب خطاها، ومشيها يشبه مشي النساء الخفرات بمشيتهن. وروى ابن حبان وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله تعالى له في الجنة بيتا. وخصت القطات بهذا لأنها لا تبيض في شجر ولا على رأس جبل، وإنما تجعل مجثمها على بسيط الأرض دون سائر الطيور، فلذلك شبه به المسجد، ولأنها توصف بالصدق كما تقدم، فكأنه أشار بذلك إلى الإخلاص في بنائه. وقيل: خرج ذلك مخرج الترغيب بالقليل عن الكثير، كما خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير، قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. انتهى كلامه ملخصا. قوله: فجاءت بعس، بضم العين المهملة وتشديد السين، قدح ضخم من السحر. قال في المرقاه: بفتحتين، وفي نسخة بسكون الثاني وهو الرئة. انتهى. قال: والرئة وهو الرئة السحر، السحر غارية والسحر. جاءت بسحر جاءت بإيش؟ بعس من السحر كذا؟ نعم حسن. السحر آخر الليل، هنا قال من السحر فتحتين، بنسخة بسكون الثاني وهو إيش؟ الرئة، يعني السحر آخر الليل، والسحر الرئة يسمى سحر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عائشة: إن مات بين سحري ونحري، سحري ونحري، الرياح يعني على صدرها، بين سحري ونحري، بين سحري ونحري. فالسحر بفتحتين السحر آخر الليل، ثم يتم الليل، والسحر بإسكان والرئة. لا، والسحر هذا معروف، تختلف المعنى. نعم، السحر ما يفعله السحرة ويموهون به، عبارة عن رقى ورقد، رقى وعقد تؤثر في الأبدان وقلوب الأبدان، تمرض وثقت وتفرق من الوزن. فإذا السحر فتحتين آخر الليل، والسحر بإسكانها الرئة، والسحر هو المرض المعروف. ها حديث ايه السحر، كل حمله على السحر، حمله على ايش؟ على السحر. هو السحر حديث جاءت بعس من السحر الى اخر الليل، جاءتهم بلبن في اخر الليل. احسن اليكم. الذي مر في كلام الشارح وقال في المغني، ظهر انها كتاب المغني في ضبط الاسماء لرواة الانباء لمحمد طاهر الفتني الهندي من القرن العاشر. متأخر. نعم. وأما الأول المغني هذا العراقي متقدم في التخريج. طيب. قال في المصباح: السحر الرئة، وقيل ما لصق بالحلقوم. السحر الرئة. نعم. وقيل ما لصق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن. وقيل هو كل ما تعلق بالحلقوم من قلب وكبد ورئة. وفيه ثلاث لغات على وزن فلس، سحر على وزن فلس وسبب وقفل. فلس سحر، وسبب سحر، سحر سبب سحر، فلس هذا ايش وزن ايش؟ وقفل سحر. وسبب سحر، وقفل سحر. نعم. وجمع الاولى سحور، مثال فلس وفلوس، وجمع الثانية والثالثة أسحار، انتهى. وقال الجوهري في الصحاح: السحر الرئة، والجمع أسحار، مثل برد وأبراد. وكذلك السحر والسحر، الجمع أو الأولى لعلها السحر. وكذلك السحر والسحر والجمع سحور، مثل فلس وفلوس، وقد يحرك فيقال سحر، مثل نهر ونهر، لمكان حروف الحلق، انتهى. السحر والسحر، السحر والجمع سحر، وكذلك السحر وإيش؟ لازم في فرق بينهما. كذلك السحر والسحر جمع سحور، مثل فلس وفلوس، سحر فلس. وقد يحرك فيقال سحر، مثل نهر ونهر. السحر وكذلك السحر والسحر، مثل نهر ونهر، سحر وسحر، سحر والسحر، سحر وسحر، جمع سحر، مثل فلس وفلوس. قد يحرك فيقال سحر، مثل نهر نهر ونهر، لمكان حروف الحلق. وفي اللسان، أحسن الله إليكم، وفي اللسان السحر الرئة، والجمع أسحار وسحر وسحور، وقد يحرك فيقال سحر، مثل نهر ونهر. والسحر أيضا الكبد، والسحر سواد القلب ونواحيه، وقيل هو القلب، والمعنى انتهى. والمعنى أن تخفة بن قيس كان له ذات الرئة، فلذا كان مضطجعا على بطنه. كان له ذات الرئة، يعني يتألم منها. نعم، كان نعم. وأن صاحبه، أحسن الله إليكم، وأن صاحب ذات الرئة لا يستطيع أن ينام مستلقيا لأجل الوجع، والله أعلم. قوله: فقال إن هذه ضجعة، بكسر الضاد المعجمة. قال القاري: ولعله عليه السلام لم يتبين له عذره، أو لكونه يمكن الاضطجاع على الفخذين لدفع الوجع من غير مد الرجلين، والله أعلم، انتهى. وفي الحديث أن النوم على البطن لا يجوز، وأنه ضجعة الشيطان. ها؟ يقول النبي ما عرف، ما عرف عذره، ما علم عذره، لم يتبين له عذره، يكون معذور إذا كان ما يستطيع إلا هذا. ولعله لم يتبين عذره، أو يكون يمكن اضطجاع الفخذين ولا يمد رجليه ويزول الألم. نعم، صلى الله عليه. إذن دل الحديث على أن النوم على البطن لا يجوز إلا من ضرورة. فقال هذا لأن صح الحديث، صحت هذا اللفظ نومها لما تضجع على البطن، صح في هذا الحديث، أنا منهي عنه. طيب، إذا قلنا لا يجوز يأثم إلا من العذر. نعم، أحسن الله إليكم. في رواية ابن حبان: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الليل. لعل هذا يرجح أن المقصود السحر. طيب، السحر عس من السحر يعني في آخر الليل. كذلك عند الحاكم. من أين أتى النبي؟ كان هذا من عادة النبي أنه كان إذا صلى العشاء ولا فراشه، المرة تأخر. من أتاهم؟ من أين أتاهم؟ شو الرواية الثانية؟ إيش؟ والحديث فاتت عائشة بعس إيش؟ هذا في آخر الحديث، حسن الله إليكم. فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر، في رواية في آخر الليل، إذا رجل لا، وقبلها جاءتنا عائشة بعس إيش؟ من لبن. بعسم اللبن جاءت آخر السحر. ها؟ نعم. ما يكون في هذا الواقع في رمضان؟ أنا عادة أصوم بدري، السحر يكون في الصيام. أحسن الله إليكم. في رواية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يتعاهد ضيفه. خرج من الليل يتعاهد. في المسند هذا. خرج من إيش؟ نعم. خرج من بيته ولا كيف؟ نعم، كأنه خرج إلى المسجد. ها؟ لأنهم باتوا في المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كان النبي إذا نام يأوي الفراش، وكان الوقت ينام يصلي. يصلي إلى السحر. كيف جاءهم في هذا الوقت؟ يعني بعد ما صلى. قال يتعاهد ضيفه. تفقدهم. أصحاب الصفة. الضيف في البيت. في المسجد الظاهر أحسن. ها؟ أصحاب الصفة. نعم. الصفة أصحاب الصفة. بالصفة. قالوا شنو الآية؟ في رواية قلنا يا رسول الله بل نأتي المسجد. ها؟ في رواية قلنا يا رسول الله بل نأتي المسجد. في عند النسائي. قال إن شئتم نمتم وإن شئتم انطلقتم من المسجد. نعم. عند النسائي قلنا. طيب يا رسول. هو العس متى جاء؟ قبل ذلك في البيت عائشة. ها؟ طيب في بيت عائشة. كيف أقول انبتم؟ ما في بيت متى جاء الفجر؟ ما ذكر أنه في السحر مذكور في آخر الحديث أحسن عليكم بعد أن ذهبوا إلى المسجد. ها؟ السحر مذكور في آخر الحديث بعد أن ذهبوا إلى المسجد. طيب العس جاءت بعس متى العس؟ فجاءت بعس من لبن فشربنا فقط. متى؟ ليس فيها. ما ذكر أحسن عليكم. ما ذكر أنه في آخر الليل. ما ذكر. بعد أن شربوا من القدح أحسن الله عليكم قال ثم قال إن شئتم بتم وإن شئتم مشربوا في بيت عائشة. ها؟ العس الله مشربوا في بيت عائشة. طيب. مشربوا. ثم انطلقوا إلى الصفة. نعم. ثم قال إن شئتم. ثم قال إن شئتم نمتم. يعني كان هذا في أول الليل. نعم أحسن. وإن شئتم انطلقتم من المسجد. ثم قال بينما أنا مضطجع في المسجد على السحر راح واضطجع على السحر. يعني كان هذا أول يعني. نعم أحسن عليكم. في رواية في عند الحاكم أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة بعد المغرب في أول الحديث. لا ما في أنهم ناموا. ليس في أنهم ناموا. أول قصة قبل أن يتعشوا. طيب. إذن النوم اضطجع على البطن هذه متفق على أنها صحيحة الحديث وأنها لا تجوز إلا من ضرورة ومن حاجة. أما بقية الحديث ففي كلام. نعم. أحسن الله إليكم. هل يشمل هذا الحكم المرأة؟ المرأة والرجل. نعم. لأن بعضهم ذكر أن المرأة يكره لها أن تستلقي على قفاها. تبع على جنب. لازم. لازم تستلقي ولا على البطن. طيب بابه في النوم. باب في النوم على سطح غير محجر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم يعني بن نوح عن عمر بن جابر الحنفي عن وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي يعني بن شيبان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. قال المنذري هكذا وقع في روايتنا حجار. مات على ظهر بيت ليس عليه حجار، براء مهملة بعد الألف وتبويب صاحب الكتاب يدل عليه، يعني يقصد أبي داود. ها؟ نعم. تبويب صاحب الكتاب، لما قال تبويب أبي داود؟ من المبوب؟ نعم. قال وتبويب صاحب الكتاب، صاحب الكتاب يدل عليه، لأنه قال غير محجر. شنو ما قال؟ لماذا ما قال تبويب المصنف وتبويب تبويب أبي داود؟ قد تدفن بعض. ها؟ من المعروف وصاحب الكتاب أنا وداود. تبويب صاحب الكتاب يدل عليه، لأنه قال غير محجر، والحجار جمع حجر كسر الحاء، وأصل الباب المنع، ومنه حجر الحاكم، حجر الحاكم ليس عليه شيء يستره، أي ليس عليه شيء يستره ويمنعه من السقوط. يعني من بات فيه على سطح ما له حجارة، من بات على ظهر بيت ليس عليه حجارة، حجار في بعض الروايات حجاب، حجار أو حجارة، حجار عندي أحسن، حجار قال حجا وحجاب يعني على وزنه حجار، والجمع حجر أصل أي ليس على شيء يستره ويمنعه من السقوط، ويقال احتجارة الأرض إذا ضربت عليها منارا تمنعها به من غيرك، أو يكون من الحجرة وهي حظيرة الإبل، وحجرة الدار وهي راجعة أيضا إلى المنع. ورواه الخطابي حجن، حجن حجن، وذكر أنه يروى بكسر الحاء وفتحها حجن وحجن، قال غيره فمن كسر شبه بالحجاء والناحية وجمه إحجاء، وقد روى أيضا حجاب بالباء، انتهى كلامه دي. نعم، إشكال عليها. قال إسناده ضعيف لجهالة عمر بن جابر الحنفي ووعلة بن عبد الرحمن، وأخرجه ضعيف ليش؟ لجهالة عمر بن جابر الحنفي ووعلة بن عبد الرحمن، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد عن محمد بن المثنى بهذا الإسناد، وقال في إسناده نظر، وعنده ليس عليه حجاب. وله شاهد من حديث أبي عمران الجوني قال حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف. وثان من حديث ابن عباس عند ابن عدي في الكامل، وفي إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك عند أهل الحديث. وثالث من حديث عبد الله بن جعفر عند الطبراني في الكبير، وفي إسناده يزيد بن عياض كذبه مالك وغيره. ورابع عن سمرة بن جندب، أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبصيري، وفي إسناده الخليل بن زكريا وهو ضعيف. وهذه الشواهد لا يفرح بها ولا تصلح أن تشد الحديث وتقويه. وأخرج الترمذي من طريق عبد الجبار بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه، وإسناده ضعيف لضعف عبد الجبار بن عمر، وقال هذا حديث غريب. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد بن منيع في مسنده من طريق عمران بن مسلم بن رياح عن علي بن عمارة قال جاء أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فصعدت به على سطح أفلح، فنزل وقال كدت أن أبيت الليلة ولا ذمة لي. وعلي بن عمارة مجهول الحال. طيب، خلاص أنه ضعيف. قال إسناده ضعيف. والألباني قال صحيح. نعم. بات على ظهر بيت ليس عليه حجار قد برئت من الذمة، يعني دلالة هذا من الكبائر. يعني تسبب في موت نفسه لأنه لم تسبب في موت نفسه، يعني سبب في سقوطه. صح، إذا صح صح صح يكون من الكبائر، يكون هذا من الكبائر، قال فبرئت قد برئت منه الذمة. أتكلم على قول في ولاة أمر الذمة فلية أمر الذمة أي ذمة الله وذمة رسوله. نعم نعم إذن يعني فيه المنع من النوم على السطح ليس عليه حجارة لكن الحديث ضعيف. السهر الفوري أحسن الله إليك قال فقد برئت منه الذمة يعني لو سقط لا إلزام فيه على أحد بل الإلزام على نفسه. قال السهر الفوري قوله فقد برئت منه الذمة يعني لو سقط لا إلزام فيه على أحد بل الإلزام على نفسه. وقال في فتح الودود يريد أنه لو مات فلا يؤاخذ أحد بدمه. وقال في اللمعات ومعنى براءة الذمة انقطاع عهد الله بالحفظ والكلاءة التي جعلها للعباد. وقال إيش؟ وقال في اللمعات في اللمعات ومعنى براءة الذمة انقطاع عهد الله بالحفظ والكلاءة التي جعلها للعباد. هذا فيه هذا السهار الفوري مو عندنا هذا لا ايش وقال ايش وقال في براءة الذمة ها قال في براءة سن الله إليك. قال السهار الفوري قوله صلى الله عليه وسلم فقد برئت منه الذمة يعني لو سقط لا إلزام فيه على أحد بل الإلزام على نفسه. وقال في فتح الودود يريد أنه لو مات فلا يؤاخذ أحد بدمه. وقال في اللمعات ومعنى براءة الذمة انقطاع عهد الله بالحفظ والكلاءة التي جعلها للعباد. انقطاع عهد الله انقطاع عهد الله بالحفظ والكلاءة يعود عنهم الكبائر. لكن هل صح الحديث؟ شعيب يقول غير صحيح. الباني يقول صحيح. فهم في النوم على السطح على سطح غير محجر ليس عليه حجر. يعني لا سوى حجارة بالمرة هذا صحيح خطر. لكن هذا الآن ليست نكارة يعني هنا من باب مجرد النوم يعني بعض الناس ينام ولا يتحرك لا مجرد النوم هذا مجرد النوم إنه ليس بسهل لأنه يغيب ما يدري قد يقوم ويسقط قد لا قد هذا إيه المقصود وليس ببعيد يعني تصحيح الألباني له لأن يعني تشهد لها أصول الشريعة وقواعدها أن الإنسان ليس عليه أن يفرط التفريط ينام في السطح. لكن هذه قاعدة عامة. طيب وش في كلام الشارع هنا؟ الحجة تكلم عن الحجة الحجة إيش هو الكسر شبهه بالحجة الذي هو بمعنى العقل لأن العقل يقع إيش يمنع الإنسان من الرداء والفساد والتعرض للهلاك كما أن الستر الذي يكون على السطح يمنع الإنسان من التردي والسقوط مرهم بفتح ستر ذهب إلى الطرف والناحية ويحجى الشيء نواحيه وحده حجاء مقصور في جمع الأصول الذي قرأته في كتاب أبي داود حجاب يعني بالباء في نسخة الراح حجار معناها ظهر قال وين رأيته في المعالم الخطابي حجاء قد برئت منه الذمة قال فتنود أنه إن مات فلا يؤخذ أحد بدمه وقيل إن لكل من الناس عهدا من الله تعالى بالحفظ والكلاءة فإذا ألقى بيده إلى التركة انقطع عنه هو هذا الأقرب أنه يعني الأقرب صحة هذه كما قال الألباني أحسن الله إليكم هذا يكون إذا نام في هذا المكان متعرض للخطر ويكون آثم، ولا تغادره إلى التهلكة. وليس الإنسان أن يأكل السم أو يتردى، وكذلك هو السبب. كيف سلسلة صحيحة؟ ها؟ ضعف الأحاديث كيف كذبها؟ شو فيها؟ وين وين في في شيء من الرواة كذب كذب؟ لا لا لا، الشواهد أحسن عليكم بعضها. إيه الشواهد؟ ده هو صحة الباني صحة من غير الشواهد. هو شعيب ذكر الشواهد قال لا يفرحوا بها. أحسن عليكم في الأداب الشرعية لابن مفلح قال: وقال مهنا قلت لأبي عبد الله ما تقول في الرجل ينام على سطح ليس بمحجر؟ قال: مكروه، ويجزئه الذراع مثل آخرة الرحل. الذراع؟ نعم، ويجزئه الذراع مثل آخرة الرحل. الذراع الذي يكون على السطح؟ نعم، على الحجر، علو الحجر. إيه يعني الستر الحجر. إيه ثم ذكر ويس ويجزئه الذراع مثل آخرة الرحل. وروى أبو داود من حديث وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه مرفوعا: من بات على ظهر بيت ليس به حجار فقد برئت منه الذمة. وعلة تفرد عن عمر بن جابر الحنفي ووثقه ابن حبان وهو حديث حسن. ثم قال: وسبق أن نقل عن ابن الأثير معنى والخطابي. ثم قال: وسبق أن الإمام أحمد رحمه الله كره النوم على سطح ليس بمحجر، وللأصحاب رحمهم الله خلاف في كراهته المطلقة، هل هي للتحريم أو للتنزيه؟ وقد يقال هذه الكراهة للتنزيه، لأن الغالب في هذا السلامة، وما غلبت السلامة فيه لا يحرم فعله، وكون النهي عنه للأدب واحتمال الأذى. ويتوجه قول ثالث، وهو أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص وعاداتهم وصغر الأسطحة ووسعها نظرا إلى المعنى وعملا به. وقد يحتج للتحريم في الجملة بما رواه الإمام أحمد بإسناد ثقات عن أبي عمران الجوني قال: حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. وقد روى البخاري هذا الخبر في تاريخه من طرق في ترجمة زهير بن عبد الله. ومن المعلوم أن ركوب البحر في هذه الحال لا يجوز، وقد قرن الشارع بين الفعلين وبراءة الذمة من فاعلهما. ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. طيب، هذا الحديث عند أحمد. ما فيه ذكر الحجة، فيه الجملتين. أحسن الله إليكم. من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. ما الفرق بينه وبين قولها صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من نام في يده غمر فلا يلومن إلا نفسه؟ هذا يعني تحذير لا يلومن نفسه، لكن ما في براءة ذكر أنه كبيرة. لا يلومن إلا نفسه. ليه مشك نعت هذا سوما كبائر ذمة الله ليس له عند الله ذمة ولا عين. طيب بعد الحديث بعده حسن الله عليك. بابه باب في النوم على طهارة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال ثابت البناني قدم علينا أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثابت قال فلان قال ثابت البناني قدم علينا أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثابت قال فلان لقد جهدت أن أقولها حين أنبعث فما قدرت عليها. أحسن الله إليك. عند البخاري من دون من بعث طاهرة سيأتي المسلمين طيب لقد جهدت أن أقولها حين انبعثت ثم قدرت عليها. قال المنذري وأخرجه النسائي وابن واجه بين فيه أن ثابت البناني رواه عن شهر عن أبي ظبية عن معاذ. قال ثابت وقدم علينا أبو ظبية فحدث هذا الحديث عن معاذ. وأبو ظبية هذا كلاعي شامي ثقة وهو بفتح الضاء المعجمة وسكون الباء وبعدها بعدها إيش هاء أخر الحروف مفتوحة وتاء التأنيث. طيب المنذري قال أخرجه النسائي بن واجه وبين فينا ثابت البناني رواه عن شهر عن أبي ظبية عن معاذ. قال ثابت فقدم عن أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ. وأبو ظبية هذا كلاعي شامي ثقة وبفتح الضاء وسكون الباء الموحدة. نعم. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الذي بعده حصل. هذا نعم. إيه. وهذا ضعيف. أنا قال رجعنا النسائي وابن ماجه. إيش قال أنت؟ قال إسناده صحيح من جهة ثابت البناني ضعيف من جهة عاصم بن بهدلة لضعف شهر بن حوشب. إيش؟ صحيح من جهة إيش؟ إسناده صحيح من جهة ثابت البناني ضعيف من جهة عاصم بن بهدلة لضعف شهر بن حوشب. طيب عاصم بن بهدلة راح عن شهر؟ نعم هنا أخبرنا عاصم بن بهدلة عن شهر بن حوشب. نعم وأما والطريق الأخرى ثابت البناني عن أبي ظبية. يعني قال شو كيف شهر بن حوشب رواه عن أبي ظبية كذا عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية ومعاذ عن معاذ رواية ثابت كيف رواية ثابت عن أبي ظبية عن معاذ ذكره هنا تابع شهر قال ثابت قدم على أبو ظبية حدنا بهذا الحديث عن معاذ. قال ثابت قال فلان قد جهدت أن أقولها حين أنبعث فما قدرت عليها. كيف مقصود بإيش؟ قال في الشرح قال نعم مسلم يبيت ينام، في كلام الشارع قال ما مسلم ما من مسلم يبيت أي ينام ليلا طاهرا حال من ضمير يبيت فيتعار بتشديد الراء. قال الخطابي معناه يستيقظ من النوم، وأصل التعار السهر والتقلب على الفراش، ويقال إن التعار لا إن التعار لا يكون إلا مع كلام وصوت وهو مأخوذ من عرار الظليم. قال ثابت البناني حاكيا عن البعض قال فلان لم يظهر اسمه بوجه من الوجوه، لقد جهدت الجهد النهاية والغاية، يقال جهد في الأمر جهدا من باب جهد في الأمر جهدا من باب نفع إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب، كذا في المصباح. قوله أن أقولها أي تلك الكلمة وهي السؤال من الله تعالى للدنيا والآخرة حين أنبعث أي أقوم من الليل، فما قدرت عليها أي على تلك المسألة لعله بالنسيان أو لشغله في الأمور والله أعلم. يعني الحديث في إمام مسلم على ذكر فيتعار من فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه. ثابت يقول إيش؟ قال فلان يشير من فما قدرت على تلك المسألة له بالنسيان أو لشغله في الأمور. عبر عن فلان ما ما ما ما ذكر من هو؟ ما ذكر. قال فلان يعني شخص من الناس. لقد جئت أن أقولها يعني يسأل الله حين يتعار من الليل. لقد جئت وجهد في الأمر إذا طلب حتى بلغته أن أقولها تلك يعني تلك وهي السؤال من الله تعالى في الدنيا والآخرة. فما قدرت ولا حين أنبعث، شو الحين أنبعث؟ حسن الله عليك. لقد قال فلان لقد تيت مقولة حين أنبعث فما قدرت عليها يعني حين أقوم من الليل فما قدرت عليها تلك المسألة لعله بالنسيان وشغل الأمور. مش التعي هذا لعله من أجل النوم. نعم. ها ما هو بشغله بأمره هذا وقت النوم. ها نعم نعم نعم. ما يتذكر مباشرة الذكر. لا هو في الحديث هذا هو الدعاء ذكر. يتعار من الطين فإيش؟ طيب يتعار من الطين فيسأل الله سؤال. سأل الله هذا ما ليس ذكر؟ البخاري فيها الذكر. إيه البخاري؟ نعم سيأتي بعد الحديث. ذكر ما يخالف. لكن هنا ثابت نقل عن شخص ملامن أنه يقول لي رجل أن أقولها حين أنبعث فما قدرت عليها. الشارع قال إيش؟ ذكر التعليل قال فما قدرت لعله بالنسيان أو لشغله في الأمور. هذا التعليل ما هو شغله الحين استيقظ الليل هو بالليل نايم الحين وين الشغل الحين؟ ها؟ نعم نعم حين انبعث يعني حين انبعث وهو مستمر في نومه يعني يسأل الله نومه ثم يكمل نومه. هذا مع الحديث الثاني ما يلزم أن يقوم يعني جاء أحسن الله لك يعني استيقظ من النوم ذكر الله فكت عقدة نعم هذا إذا توضأ هذا معلوم هذا إذا لكن إذا تعرى من الليل وذكر الله كل ما انتبه ذكر الله هذا المراد يعني وهو قبل أن يقوم قبل أن يستيقظ للصلاة. فتوجيه الشارع هنا أقول لعله بالنسيان وشغل في الأمور ليس بجيد. ما في نسيان الآن، نسيان هو الآن مستيقظ الحين في الحال ما هو شيء نسيان ينسى إيش؟ ها يعني لعله ما يستحضر ممكن التوجيه أو لشغله في الأمور كذلك الشغل بعد يعني ليس بجيد. طيب الألباني إشكال على الحديث ها؟ قال صحيح. صحيح؟ نعم. وفي التخريج هنا قالوا وانظر حديث عبادة بن الصامت الآتي طيب أخرجه البخاري. شعيب الشغول. قال إسناده صحيح من جهة ثابت البناني. إيه. يسأل الله خيرا من الدنيا إلا أعطاه. ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا، شوف يبيت على ذكر. يعني يأتي بأذكار النوم. وطاهر يعني على وضوء. فيتعارض من الله فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. هذا فضل عظيم. فضل عظيم. نعم. نعم ما في شك على الذكر القرآن، لكن في هذه الحالة يقال الذكر أفضل. لماذا؟ لأنه يفوت مثل أذكار الصباح والمساء، تأتي بها في الصباح والمساء وإن كانت مفضولة لكن مقدمة على القرآن. لو قال شخص أنا ما أبي أذكار الصباح والمساء بقى القرآن، وشخص قال أنا أتي أذكار، أيهما أفضل؟ اللي يأتي بذكر أفضل. طيب يقول طيب ما ليس القرآن أفضل؟ قلنا أفضل، لكن في هذا الوقت يعني تعتيب، هذه وظيفة الوقت. مثل شخص يقول أنا ما أجب المؤذن، المؤذن إذن أبقى أقرأ القرآن، وشخص يجب أيهما أفضل؟ طيب ليس القرآن أفضل؟ بس في هذا الوقت يعني مثل ما قال بعضهم كله والوظائف كذا، مثل في وقت السحر الصلاة والدعاء أفضل من غيرها. وقت والأوقات، وقت مثلا الصدقة المجاعة تشتغل بالصدقة أفضل من غيرها. واحد يقول بصلي ويقول لا أنا بأطعم المساكين وقت المجاعة، أيهم أفضل؟ اللي يطعم المساكين، يعني هذه الوظيفة وظيفة. وهكذا ووقت مثلا فيه من يجهل في بعض ما يتعلق بأمور دينه، واحد شخص قال أنا بصلي، واحد قال أنا بعلم، هذا أيهم أفضل؟ اللي يعلم. وهكذا هذه الوظائف موظفة مقدمة على بين كذلك بين الأذان والإقامة الدعاء. هذا هو الظاهر جاء، يعني جاء ما يدل على أن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، وآخر ساعة بعد العصر كذلك وفي السحر. طيب نعم نعم، هو من الذكر. نعم هو هذا هو الذكر، هو الذكر هي الأذكار، أذكار الصباح والمساء هي التسبيح، هي التسبيح. نعم أفضل، لأن هي الوظيفة، وظيفة الوقت في لا هي الأذكار، ما تنتهي الأذكار، هي الأذكار، التسبيح هو الأذكار، والأذكار هو التسبيح. نعم سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم حديث بعده. أحسن عليكم. ابن رسلان قال وإن لم يسأل الله من بات طاهرا فالملك يسأل الله له، كما روى ابن حبان في صحيحه من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. طيب الحديث حكم هذا صححه الألباني وفي صحيح ابن حبان. قال ابن رسلان فإن لم أعد من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. هذا فضل عظيم، بات طاهرا. الله أكبر. ها؟ بعضهم إذا توضأ يذهب يعني عند النوم قبل. أشهد أن لا إله إلا الله. إذا لم يسأل وكل الله ملك أن يسأل يقول صحح صحح يعني؟ الألباني نعم فقال فإذا لم يسأل وكل الله ملك نعم قال أحسن عليكم وإن لم يسأل الله من بات طاهرا فالملك يسأل الله له كما روى ابن حبان في صحيحه من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا الله وإذا استيقظ أيضا من نومه ذكر الله ثم سأل قبل أن يتوضأ يشمل هذا استيقظ من التوضأ لكن ذكر الله ثم دعا ثم قام يتوضأ هذا كذلك جاء أيضا ما يدل على إجابة الدعاء أنه استجاب الدعاء نعم أحسن عليكم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام قال أبو داود يعني بال قام من الليل هذا في أثناء الليل فقضى حاجته يعني بال غسل وجهه ويديه ثم نام فصار توضأ مرتين منصور مرة الأولى قبل أن ننام ثم قام من الليل فقضى حاجة بال وتوضأ مرة ثانية وجاء ما يدل عنها ثلاث مرات فعله في اليوم في الليلة يعني نام توضأ ثم نام ثم استيقظ ثم الآن يحتاج الإنسان أن يقوم يعني من الليل الآن ولا سيما في الليل في الشتاء قد يقوم مرتين أو ثلاث يستحب ويسن في كل مرة يتوضأ كل مرة سنة هذا في صعوبة وفي مشقة ها من يستطيع هذا ما سأل من وفقه الله لكن أحسن عليكم هنا قال فغسل وجهه ويديه كأنها فقضى حاجته فغسل يديه وجهه ويديه ثم نام ما في أنه توضأ قال ابن رسلان هذا الغسل للتنظيف ها؟ قال ابن رسلان هذا الغسل للتنظيف ولينشط القائم من النوم للذكر وغيره ويذهب عنه النعاس معناه ينشطها القيام معناه لا يريد أن يعود إلى النوم قال ثم نام ها؟ مثل الحديث ثم نام يدفع التأويل تأويل قال غس نشط حتى لا ينام حتى يذهب عنه قال ثم نام نعم ثم قال أحسن عليكم هذا الحديث خرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه نعم قال والحديث قطعة من قصة مبيت بن عباس عند خالته ميمونة وقد سلف مطولا عند المصنف فيه أنه إيش في أنه بصر وجهه نام بس ما في أنه توضأ ابن رسلان ذكر قال ثم نام بعد ذكر الله تعالى وكذا في مسلم فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام، لكن زاد بعده، ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ثم قام إيش؟ ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها، ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم قام فصلى. الحديث إذن غسل الوجه هذا قبل الوضوء، غسل وجهه بس قال ثم نام، مختصر، هذا كان في اختصار، يعني غسل وجهه ويديه للتنشيط ثم صب من القربة وتوضأ. طيب ما الفائدة من غسل الوجه واليدين قبل وهو سيغسلهما في قبل بعد ذلك؟ بعد خروج من الحمام قال تنظيف، ها؟ قال بعضهم تنظيفا حمام بعد دخول، بعد دخول الحمام ولا قبل خروجه؟ ولا فقضى حاجته فغسله. ايه فقضى حاجته وغسل وجهه ويديه ثم نام، هذا الإشكال، ثم نام. ها؟ ها؟ لا، فيها انه بعد ذلك ذهب الى القربه وصب منها وتوضا. ثم نام، يحتمل انه ثم نام يعني بعد ذلك، بعد ما صلى غسل وجهه ويديه وتوضا وصلى ثم نام بعد ذلك المره الثانيه. لعل ما تكلم عقل ثم نام، قال ثم نام بعد ذكر الله تعالى. وكذا رواية مسلم أحسن الله عليكم في عند مسلم قال فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام، ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم قام يصلي. طيب كيف غسل وجهه ثم نام ثم قام إلى القربة؟ كيف بعد النوم؟ ها؟ لأنه قام بعد النوم فصل وتوضا وصل، لكن أثناء النوم بس هذا مخالف، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام إلا على الوضوء. كأنه اضطجع يا شيخ. ها؟ اضطجع، يقصد بنام اضطجع ليس نام. يعني الاستراحة. نعم. محتمل، ولا ما كان هذا النبي، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام إلا على ظهر. وجاء في حديث عائشة أظن أنه ربما اغتسل في أول الليل وغسل على جنابه، أنه ربما اغتسل في أول الليل وربما لما توضأ ونام. في حديث عمر أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ، لأنه له أن يخفف جنابه الوضوء وينام ولو كان على جنوب ثم يغتسل في آخر الليل. قضاء الحاجة من باب التخفيف. إيه. يعني ثم ينام مرة أخرى. نعم. ثم يستيقظ لقيام الليل. ما بس في إشكال، لأن ما كان ينام إلا على طهر. ما يكتفي بغسل وجه واليدين ثم ينام. طيب. راجع في قيام الليل في الصحيحين، ها؟ هل ثبت أن ينام بدون وضوء؟ أنا ما أذكر هذا. فانه جاء ما يدل عنه فعلك ثلاث مرات، نام توضا ثم نام ثم استيقظ ثم توضا وصلى ثم نام ثم استيقظ ثم توضا وصلى ثم نام، فعل هذا ثلاثا في ليله واحده كل مره، ما فيها انه غسل وجهه ويديه، انما توضا وضوء للصلاه. ايه إيه الأقرب إن النهار ليس مثل الليل، لأن النوم النهار مبيع على التخفيف. قد يحمل الغسل هنا في حديثه على الوضوء، نحمل الحديث الصحيح. إيه. الصحيح أن هناك توضأ وهنا غسل. إيه. يحمل هذا على ذلك أن الغسل قد توضأ. إيه. وهنا كني عنه بأنه غسل يدي وجهه. نعم ليس ببعيد. نعم. نعم باب النووي أحسن عليكم كذلك ذكر في قوله ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، قال هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره. في شرح مسلم. نعم أحسن. طيب باب. باب كيف يتوجه. قال حدثنا مسدد. باب كيف يتوجه الرجل عند النوم. باب كيف يتوجه في نسخة أخرى كيف يتوجه الرجل عند النوم. نعم أحسن. نعم. نعم. طيب. باب كيف يتوجه الرجل عند النوم. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن بعض آل أم سلمة قال كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحوا مما يوضع الإنسان في قبره وكان المسجد عند رأسه. كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحوا مما يوضع الإنسان في قبره يعني مكان لساء يعني ليس واسعا نحو ما يوضع الإنسان في قبره مكان يعني ليس بالواسع ضيق. ويدل عليه حديث عائشة عندما كان يغمزها. نعم لأن الغرفة ليست كبيرة الحجرة وكان المسجد عند رأسه المسجد يعني المصلى يعني مسجده يعني مصلى عند رأسه يعني ينام فراشه يعني العرض هذا كذا أو فرش كذا ووصلى عند رأسه يقوم يصلى والفراش أسفل ومصلى أمام. كنا قال المنذري لا يعرف هذا الذي حدث عنه أبو قلابة هل له صحبة أم لا. وقال ابن حجر في المطالب العالية مرسل حسن وهو عند مسدد في مسنده ومن طريقه أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند إيش؟ عند مسدد في مسنده. إيه؟ وقال صاحب بذل المجهود وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير قوله كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير قوله وكان المسجد عند رأسه أراد بالمسجد المسجد النبوي فهو بيان لما كان عليه منامه من التوجه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن وإن أريد به مسجد بيته فهو بيان لأمر زائد على المذكور قبله فأفاد بقوله نحو مما يوضع الإنسان في قبره أن نومه كان على شقه الأيمن متوجها إلى القبلة ثم ذكر بعده أن مسجده الذي كان يتهجد فيه كان عند رأسه ففيه دلالة على أنه لم يكن همه إلا الطاعة. اللهم صل وسلم. كان هذا يدل عليه تبويب أبي داود المرسل. قال نقل عن ابن حجر أنه قال مرسل حسن. والقول الأول أنه إيش؟ أنه صحابي. قول من؟ قال نقل عن المنذري ومن حجر فقط أحسن ما يكون. قال المنذري لا يعرف هذا الذي حدث عنه أبو قلابة هل له صحبة أم لا. قال المنذري لا يعرف هذا حدث عنه أبو قلابة ذكره هنا الشعر. طيب كلام في الشرف يقول صلوه نحو وضع الإنسان في قبره على هيئة وضع الإنسان في القبر يعني على شقه الأيمن ويكون المصلى عند رأسه على الطرف. طيب وأورد السيوطي هذا الحديث برواية المؤلف في الجامع الصغير بلفظ نحو مما يوضع للإنسان في قبره. وقال العلامة العزيزي في شرحه نحوا بالنصب والتنوين مما أي من الفراش الذي يوضع أي يفرش للإنسان الميت في قبره. وقد وضع في قبره صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء كان فراشه للنوم نحوها. قطيفة وضعها مولاه شقران. نعم. ووقع هذا الحديث في المشكات بلفظ نحوا مما يوضع في قبره. قال القاري في المرقاه أي كان ما يفترشه للنوم قريبا مما يوضع في قبره. ولعل العدول عن الماضي للمضارع حكاية ولعل العدول عن الماضي للمضارع حكاية للحال. ونقل عن الطيب مثل ما قال العزيزي. ولفظ حديث الكتاب وما قال في فتح الودود يناسب تبويب المؤلف والله تعالى أعلم. قوله وكان المسجد بكسر الجيم عند رأسه أي إذا نام يكون رأسه إلى جانب المسجد. قال القارئ وفي نسخة يعني من المشكاه بفتح الجيم أي وكان مصلاه أي وكان مصلاه أو سجادته عند رأسه. الوقت خلاص الوقت بارك بعد الصلاة إن شاء الله وفق الله جميعا وصلى الله عليه وسلم.